الله تعالى باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة رواه ابن ماجه ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه. فإذا قلنا بالأول أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالمعنى أن الصلاة تكون تطوعا وتكون واجبة، فالصلاة نوعا تطوع وواجب. هذا على احتمال أن تكون إضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، فيكون المعنى الصلاة التي حمل عليها التطوع لله، يعني لا أداء الفريضة. وكلا الاحتمالين صحيح، فصلاة التطوع نقول هي من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها فرض وتطوع، وهي أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن السبب والحامل للإنسان على فعل هذه العبادة هو التطوع لله عز وجل. والتطوع يطلق على الطاعة مطلقا فرضا كانت أم نفلا، فيشمل الواجب والمستحب، كما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معنى التطوف بهما ركن في الحج وفي العمرة. ويطلق على المعنى الخاص، التطوع على المعنى الخاص، وهو كل طاعة غير واجبة. فالتطوع هو الطاعة غير الواجبة. إذن التطوع له معنيان، معنى عام وهو التطوع لله، يعني فعل العبادة طاعة لله سواء كانت فريضة أم نافلة. ويطلق على معنى خاص وهو كل طاعة غير واجبة، وإن شئت فقل الطاعة غير الواجبة. هذا معنى إيش؟ التطوع. واعلم أن من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده من كل عبادة، أن شرع في كل عبادة من جنسها تطوعا. من رحمة الله عز وجل بعباده أنه شرع سبحانه وتعالى لكل عبادة من جنسها تطوعا. فالطهارة الوضوء منه واجب ومنه تطوع، الغسل منه واجب ومنه تطوع، الصلاة منها واجب ومنه تطوع، الصيام كذلك، الصدقة كذلك، الحج والعمرة كذلك. فجميع العبادات شرع الله عز وجل منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون تطوعا، وذلك لأسباب. أولا يعني فوائد التطوعات، إذا قال قائل ما هي الحكمة من الله عز وجل شرع هذه التطوعات، فنقول إنه سبحانه وتعالى شرعها لحكم عظيمة وفوائد كبيرة. منها أولا أنها سبب لزيادة الإيمان، التطوع سبب لزيادة الإيمان، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، فالإنسان إذا أكثر من التطوعات ازداد إيمانا. ثانيا أنها سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، فالإنسان بكثرة فالإنسان بالعمل الصالح والتطوع يزداد حسنات وتكفر عنه السيئات وترفع له الدرجات. ولهذا قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثا من فوائد التطوع أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا دليل على أن التقرب إلى الله بالطاعات والنوافل إيش؟ سبب لنيل محبة الله عز وجل. رابعا من فوائد التطوع أيضا أن الإنسان إذا عود نفسه على التطوعات، أنه إذا اعتاد على ذلك وحيل بينه وبينها لمانع كسفر ومرض وما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل يكتب له أجرها ولو كان نائما على فراشه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويشهد الجنائز ويعود المرضى إلى غير ذلك، ثم حيل بينه وبين سافر، نقول يكتب له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. كم هذه؟ خمسة أو أربعة. خامسا أنها أن التطوعات أو أن الإكثار من التطوعات سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكربات، سبب لتفريج الهموم والغموم وتنفيس الكربات. فإن الله عز وجل يفرج همك وينفس كربتك بسبب هذا التطوع. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان الذي يكثر من التطوعات في حال رخائه تكون ذخرا له عند الله عز وجل في حال الشدة. ولا يخفى على الجميع قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فسأل كل واحد منهم ربه أو توسل إليه بصالح عمله. سادسا من فوائد التطوع أيضا تكميل الفرائض وترقيع ما يحصل فيها من الخلل والنقص، لأن الإنسان مهما حاول إتمام الفرض وإكماله لا بد أن يحصل فيه نقص وخلل. ما يمكن إنسان يصلي صلاة تامة 100%، لا بد يحصل خلل. هذا الخلل يرقع ويكمل بماذا؟ بالتطوعات. إذن هذه التطوعات مكملة، ويدل لذلك أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يحاسب العبد يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. سابعا من فوائد التطوع ارتباط الإنسان بربه بتواصل العبادات، ارتباط الإنسان بالله عز وجل بتواصل العبادات. لأن الإنسان إذا اقتصر على الفرائض فقط انقطع عن الله عز وجل، انقطعت صلته بالله فيما سوى ذلك. فإذا كان مثلا يصوم رمضان فقط انقطعت صلته بالله فيما يتعلق بالصيام، كذلك في الصلاة إذا كان يقتصر على الفرائض. والشارع له نظر ورغبة في أن يكون العبد متواصلا مع ربه عز وجل حتى لا تستولي عليه الغفلة. ولذلك تأمل الصلوات الخمس، يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس، دلوكها ميلها إلى جهة الغرب، فيدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل، يعني إلى منتصفه. قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فصله عما قبله وما بعده، لأن صلاة الفجر ليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها. من حكمة الله عز وجل لما كان ما بعد العشاء، ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله قيام الليل. وما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل صلاة الضحى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لأجل ماذا؟ أن يكون العبد متصلا. بل إن الله عز وجل جعل لذكره وعبادته أسبابا، هناك أشياء ثابتة موقتة، لكن هناك أسباب. لا تظن التطوع موقت بزمن كما سيأتينا، بل له أسباب. إذا توضأ يشرع أن يصلي، إذا دخل المسجد يشرع أن يصلي، إذا هم بأمر يشرع أن يصلي صلاة إيش؟ الاستخارة، إلى غير ذلك. أيضا من فوائد التطوع سد باب البدع، لأن الإنسان له همة ومحبة للعمل. الإنسان الذي مخلص، الإنسان الذي عنده تقى لله وعنده هداية، يجد في نفسه همة ورغبة ومحبة للعمل. فلو لم تشرع هذه التطوعات لكان إيش؟ لابتدع. لو لم تشرع لابتدع، إذا كان ما في إلا صيام رمضان فقط ولا في إلا الصلوات المفروضة، تجد أن نفسه تتوق إلى الصوم، فربما يصوم أياما على صفة معينة، وربما يتطوع بتطوعات على صفة معينة. فسدا للباب وحسما للمادة شرع الله عز وجل هذه التطوعات. أيضا من فوائد التطوعات أن فيها تسهيلا على فعل الفرائض وترويضا للنفس على أدائها، لأن الذي يصلي التطوع يسهل عليه أن يصلي الفرض، وفيها أيضا ترويض للنفس. فالإنسان إذا أتى المسجد وصلى ما كتب الله له من الصلوات، هذه الصلوات تكون ترويضا وتمهيدا وتوطئة لما يريد الدخول فيه من الفريضة. أيضا من فوائد التطوع وجود ميدان للتنافس والتسابق بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه بعض الأمور أو النقاط التي تتعلق بفوائد صلاة التطوع، فاحرصوا عليها أو على تقييدها. يقول وقول ما الباب صلاة التطوع، اعلم أن التطوع أنواع، بل نوعان في الواقع. النوع الأول ما تشرع له الجماعة، يعني تطوع تشرع له الجماعة، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء. والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهذا على أربعة أقسام. القسم الأول تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد، فإنها تطوع قيدت بسبب إذا دخل أحدكم المسجد. والثاني تطوع مقيد بزمن كالوتر وصلاة الضحى. والثالث تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة القبلية والبعدية. والرابع تطوع مطلق لم يقيد لا بزمن ولا بسبب ولا بفرض، كالتنفل بين العشاءين. الإنسان مثلا صلى المغرب وجاء ومكث في المسجد، صلى السنة الراتبة وصار يتنفل فيما بين العشاءين، هذا التنفل أو هذه الصلاة تسمى تطوعا مطلقا. إذن التطوع من حيث الأصل نوعان، تطوع تشرع ما تشرع له الجماعة وما لا تشرع. الذي تشرع له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء. والثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهو أقسام أربعة. الأول تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء أيضا. والثاني تطوع مقيد بزمن كصلاة الضحى وصلاة الوتر. والثالث تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة. والرابع تطوع مطلق لم يقيد بزمن ولا سبب ولا فرض. يقول المؤلف رحمه الله وهي الصلاة أفضل تطوع البدن. الصلاة أفضل تطوع البدن، فأفضل ما يتطوع الإنسان به فيما يتعلق بالبدن هو إيش؟ الصلاة. واضح؟ وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم التفقه والعلم، يعني الجهاد مع النفقة فيه ثم العلم تعلما وتعليما. إذن المؤلف رحمه الله يقول أفضل ما يتطوع الإنسان به هو إيش؟ الصلاة. لكن القول الثاني أن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد، ويدخل في الجهاد العلم، لأن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. وقد ذكر الله عز وجل النوعين في قوله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. إذن أفضل ما يتطوع الإنسان به في وقتنا الحاضر هو العلم تعلما وتعليما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحاديث في فضل العلم تعلما وتعليما كثيرة جدا، سواء تعلم أو تعليما. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء. العالم والمتعلم في الأجر سواء. قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وهذا نص صريح في أن إيش؟ العلم أفضل من صلاة الليل. وقال رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولذلك روي عن كثير من السلف رحمهم الله أنهم قالوا إنه لا شيء يعدل، لا شيء يبلغ يعني مقاما بعد النبوة أفضل من تعليم العلم. لا يمكن لشيء أن يبلغ مبلغ النبوة أو قريبا منها إلا العلم. إذن نقول: وهي أفضل ما يتطوع به. الصواب أن أفضل ما يتطوع به ماذا؟ هو العلم، لأن العلم مما يتعدى نفعه، وما تعدى نفعه أفضل مما كان نفعه قاصرا. نعم. قال: وهي تنقسم أربعة أقسام. نعم. يقول: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه: ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوع. كذلك أيضا نقول بالنسبة للعلم إنه أفضل من الصلاة، لأن العلم به يعرف الإنسان كيف يعبد ربه. أن تريد أن تصلي، كيف تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، إلا بالعلم. فالعلم في الواقع ضروري، لأنه لا يمكن أن يصلي إلا وقد سبق ذلك العلم. نعم. قال: وهي تنقسم أربعة أقسام. أحدها السنن الرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها عشر ركعات. ذكرها ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت طيب. المؤلف هنا رحمه الله وقال: وهي تنقسم أربعة أقسام، ولم يبين ما هو الأفضل التطوعات. يعني الصلاة الآن من الأعمال الصالحة، لكن ما هو أفضل ما يتطوع به من الصلاة؟ قال: ذكر السنن الراتبة. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن ما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة. ولهذا قال في المنتهى رحمه الله: وأفضلها ما سن جماعة. يعني أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة. قالوا: لأنه أشبه بالفرائض. ثم الرواتب، وأكدها ما سن له جماعة. فهمتم؟ يعني الأفضل أفضل ما يتطوع به ما سن له جماعة، ثم الرواتب. يعني بعدما يسن له جماعة. فمناط الحكم عندهم في الأفضلية أن ما تشرع له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة. ووجه ذلك أن ما تشرع له الجماعة يقول ملحق بماذا؟ بالفرائض. نعم، نقف على هذا، نقف عليه، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. شيخ، على القسم الأول في التطوع الذي شرعه الجماعة كالترويح الاستسقاء، على المذهب ندخل الكسوف والعيد؟ إيه، لا، الكسوف العيد فرض. الكسوف، إيه، الكسوف سنة، لكن صحيح أن الكسوف المثال الصحيح للتطوع تشرع له الجماعة التراويح والاستسقاء، لأن الكسوف الصحيح أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الصلاة، ولأنها آية تخويف، فلا يليق بمؤمن أن يرى الكسوف وهم في غفلتهم ساهون وفي غيهم يعمهون. نعم، من جنس الصلاة، هذا أفضل ما يتطوع به من الصلاة، لم يقل أفضل الأعمال، أفضل عمل الصلاة، فقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني أفضل ما يتطوع به تطوعا مطلقا. وإلا حتى السنن الراتبة، السنن الراتبة أفضل من إيش؟ أفضل من قيام الليل، يعني السنن الراتبة ملحقة بالفرائض فيكون لها حكمها.